قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم. لعلنا نتكلم عن الصراط المستقيم الذي يدعى الناس إليه، فإن الناس يدعون إلى الاستقامة، والاستقامة لها طريق ولها صراط، وهذا الطريق وهذا الصراط هو المطلوب، وهو الذي ينبغي أن يحرص الإنسان على سلوكه، ويحرص الإنسان على الثبات عليه، ويدعو الله عز وجل صباح مساء، بل في كل سجدة أن يثبته الله عز وجل على هذا الصراط، من أجل أن يكون سعيدا في دنياه، وأن يكون سعيدا في أخرى. وهذا الطريق هو طريق الذين أنعم الله عليهم. والرب عز وجل في سورة الفاتحة قسم الناس في هذا الطريق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين أنعم الله عليهم، وهي نعمة الهداية، نعمة الثبات على دين الله، نعمة الاستقامة على شرع الله عز وجل. هؤلاء هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم. والقسم الثاني غضب الله عز وجل عليهم، علموا هذا الصراط لكنهم لم يسلكوه ولم يثبتوا عليه، وهم اليهود. والقسم الثالث هم الذين عملوا لكنهم لم يتعاملوا بالعلم، ضلوا في كثير من الأمور، وهؤلاء هم النصارى. إذن هذا الصراط نحن في أشد الحاجة إلى أن نثبت عليه وأن نعرف صفاته لنكون من أهله. الصفة الأولى أنه طريق واحد، ليس عدة طرق. عدة الطرق يتيه بها الإنسان، يضل بها الإنسان، هو طريق واحد. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، لأن الأمة كلها كجسد واحد، الأمة كلها كالبنيان المرصوص، الأمة كلها كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا، المؤمنون كرجل واحد. إذن الطريق الذي يسلكونه طريق واحد، ليس طريق متعدد. وهذا الطريق هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عليه الصلاة والسلام: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هذه الواحدة يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو المنهج الصحيح، الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي، أي واحد، مستقيما فاتبعوه، أي اتبعوا هذا الصراط الواحد، ولا تتبعوا السبل، الطرق المتفرعة، لأنها تودي بالإنسان إلى الهلاك. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به، عهد به إليكم عهد إلزام، بهذا تنالون التقوى. الصفة الثانية أنه طريق آمن، ليس فيه خوف، يعني لا يخاف على من سلكه الضلال، لا يخاف على من سلكه الهلاك، لا يخاف على من سلكه الانحراف، لا يخاف على من سلكه الغواية. طريق آمن، نعم آمن، لأنه يأمن به الإنسان باتباع شرع الله عز وجل. الإيمان أمن، التقوى أمن، الصلاة أمن، الزكاة أمن، كل الأعمال الصالحة أمن يأمن بها الإنسان يوم القيامة، فهو طريق آمن. ولذلك لو أن الإنسان مضى في طريق وجد أمامه 4 طرق أصبح في دوامة لا يدري أي طريق يسلك، لو سلك هذا الطريق يخشى أن يكون هلاك، والثاني هلاك، والثالث هلاك، والرابع هلاك، فهو لا يدري أي طريق يسلك. لكن لو وجد أمامه طريق واحد علم أنه آمن ويسلكه وهو آمن ويطمئن لذلك، فهذه صفة، وهي أنه آمن، فهو طريق. الصفة الثالثة أنه طريق مستقيم ليس معوج، ونحن ندعو للاستقامة، والاستقامة منهج قويم. ونجد بأن الإنسان إذا مضى مستقيما حقيقة أمن. ولو أخذنا مثال، نجد الآن بأن الإنسان لو كان يقود سيارة متى حقيقة يأمن؟ إذا كان الطريق مستقيم، نعم طريق مستقيم ليس فيه انحراف، ليس فيه اعوجاج، وهذا الذي ينبغي. أنت في طريقك هذا المستقيم تصل به إلى الجنة، بل وتعبر به من على الصراط المنصوب على النار، والناس يمرون على قدر أعمالهم. وأنت إذا كنت صاحب استقامة ينبغي أن تعلم بأن هذا الطريق مستقيما، وأقرب طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم. ولو أنك وضعت طريقا مستقيم بين نقطتين ووضعت طريقا متعرجا بين النقطتين لوجدت بأن الطريق المستقيم قريب والطريق المنحرف بعيد جدا، قد يكون ما بين النقطتين متر إذا كان مستقيما، ويكون ما بين النقطتين من الطريق المنحرف قد يكون 10 متر. والإنسان يحب أن يسلك أقرب طريق إلى الجنة، ويحب القرب من الله عز وجل، والقرب من الله عز وجل لا يكون إلا عبر الصراط المستقيم. الله عز وجل لما قسم أهل الجنة قسمهم 3 أقسام، القسم الأول السابقون إلى الخيرات، والقسم الثاني المقتصدون، والقسم الثالث الظالمون لأنفسهم. لما ذكر السابقين قال عز وجل في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذن الطريق المستقيم قرب من الله عز وجل، وكلما اقترب العبد من ربه كلما ارتفعت درجته، وكلما أمن على عمله، وكلما تحصن من عدوه وانتصر على نفسه وانتصر على شياطينه وانتصر على أهل السوء. الصفة الرابعة أن هذا الطريق يتسع للسالكين، يتسع لكل من يسلكه ويتسابق الناس عليه. ولو ضربنا مثلا أننا نجد بأن السيارة لها أن تتجاوز غيرها إذا كان الطريق مستقيم، إذن يعني يستطيع الإنسان أن ينافس، ويتسع هذا الطريق للجميع، يتسع للأمة كلها لو كانوا عليه. وإذا كان التنافس بين يعني قادة السيارات على إذا كان الطريق مستقيم، فكيف لا يتنافس أهل الطاعة على الطاعة إذا كان الطريق مستقيم؟ لكن لننظر، إذا جاء الانحراف في الطريق نجد اللوحات الإرشادية: ممنوع التجاوز، خط منعطف، خطر جدا. كيف لا يكون الانحراف في الشرع؟ كيف لا يكون خطير؟ كيف لا يكون الانحراف خطير جدا؟ أنا الآن أعمل على سلامة الأبدان بمثل هذه اللوحات، لماذا لا أعمل على سلامة الأرواح بأن أبين بأن الانحراف خطر وخطورته جسيمة جدا جدا، وينبغي بأن أسعى جاهدا إلى دعوة الناس إلى هذا؟ إذن يتسع للسالكين من أجل أن يتنافس الناس عليه، فكن من السابقين إلى الخيرات على هذا الصراط. الصفة الخامسة أنه يوصل إلى المقصود، المقصود الجنة، وهي المنزل الأول الذي نزله الإنسان، وقد كان أبونا آدم عليه السلام في الجنة، لكن بمعصية وقع فيها لحكمة إلهية عظيمة خرج من الجنة وسيعود إليها، فهي المنزل الأول الذي نزله الإنسان، وهذا الصراط يوصلك إلى الجنة. ويوم القيامة الطريق الوحيد إلى الجنة هو الصراط، وليس هناك طريق للجنة سواه، لكن له مواصفات: أحد من السيف، أدق من الشعرة، دحض مزلة، قليل من يجتازه من الناس، ربما لا يجوزه إلا واحد من 1999 يكردسون. كيف تكون ممن يجتاز هذا الصراط؟ تجتازه بعملك، إذا كان العمل سريع، إذا كانت الطاعة كثيرة اجتزت هذا العمل. فينبغي بأن تعلم بأنه يوصل إلى المقصود، ومن كان على الصراط المستقيم في الدنيا كان على الصراط المستقيم في الآخرة، وأمن من عذاب الله ودخل الجنة وتلقته الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.